على موجات البرنامج العام حان اللقاء وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندسة الصوت أماني هلال، معا أمام الميكروفون ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم. ومخرج اللقاء علي عبد العال. واهلا وسهلا بالمصريين اللي بيحبوا بلدهم، بالمصريين اللي عندهم استعداد يقدموا لبلدهم اي شيء ولو معنوي. واهلا وسهلا بضيفنا اللي هيقدم نفسه بنفسه، طارق سرحان، مرشد سياحي ياباني بولندي وانجليزي وما بيحبش لقب خبير. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. السياحة بيشرفنا المرشد السياحي طارق سرحان اللي هو معاه حصاد 2017. إن شاء الله يا رب يكون حصاد كله مثمر إيجابي 100%، ولو طبعا إن الكمال لله. أستاذ طارق، نعم بالله. أولا أشكر حضرتك، أشكر حضرتكم الاستضافة الكريمة أولا. وفأول حاجة خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا السنة دي في عام المرأة، فاضل لكم 3 ايام معانا. لا لا لا، احنا فاضل لنا كتير معاكم. انتوا 5000 سنه موجودين. لازم 5 ولا 7؟ 5000 سنه هنقول من التاريخ الموثق. ام كل شهيد، ام كل مصاب في عمليات، ربنا يصبركم. انتوا اديتونا الحياه، ده اول حاجه. زوجتي، السيده زوجتي، السبع سنين اللي فاتوا عدوا علينا، كانوا صعب في قطاع السياحة. إن شاء الله يعني الأمور بدأت تبقى كويسة الحمد لله. لكن مش هقدر أنسى فضل زوجتي أبدا، لولا صبرها طول السبع سنين معايا واحتمالها الكتير، كان صعب أوي إن احنا نعدي السبع سنين اللي فاتوا دولت. أكيد طبعا. فأ أشكرك يا زوجتي. أعتقد أستاذ طارق سمت كل زوجة وقفت إلى جوار زوجها. 7 سنين اللي عدوا مش عدوا على حضرتك بس كمرشد سياحي أو تعمل في مجال السياحة طبعا. لا في مهن كتيرة جدا اتأثرت في طبيعي. السنين اللي فاتت ومروا بمراحل صعبة جدا. المرأة كان ليها وجود شديد في حياة زوجها، وقفت جنبه وساعدته في كتير يعني بالمعنويات قبل الماديات. أكيد أكيد. لكن بقى بالنسبة لعام المرأة، إحنا مصر بتحترم المرأة من أول يوم في عمر الحضارة المصرية. وأقول لحضرتك حاجة، الإلهة إيزيس يعني عبدت حتى الدولة الرومانية كمان. أول امبارح أنا كنت معايا وفد رسمي من دولة اليونان، الواحد من المجموعة ديت طلب يشتري تمثال للإلهة إيزيس. عاوزة قوة أكتر من كده إيه للمرأة المصرية واحترامها، ودليل احترامها مش من مصر لا من بره مصر كمان. طب ايش معنى الإلهة إيزيس؟ في تماثيل كتيرة لسيدات كتير، هي الوحيدة اللي عبدت طول التاريخ المصري والتاريخ اليوناني والتاريخ الروماني. يعني إذن هو قارئ لها وعارف تاريخها قبل أن يشتري تمثالها. طبعا. أول فرقة موسيقية من البنات كانت مصرية، موجودة في لوحة كده موجودة في الـ في الـ في الـ في الأقصر. فرقة موسيقية؟ طبعا. على آلة إيه؟ الهارب. وحاجة كده تشبه الجيتار وحاجة تشبه اللي بنسميه الفلوت دلوقتي. في أكتر من كده احترام للمرأة؟ ده أول حاجة لازم ندي الطاقة الإيجابية. أيوه. 80 سنة فاتوا سيد درويش فنان الشعب قال ده بس مين اللي يقلس على بنت مصر بأي وش، والنبي يجري ويتلاقي يصطلع كلامه طز فش. جبتها منين دي يا أستاذ؟ ده سيد درويش. أيوه. ده سيد درويش. فإذا إحنا كده أدي المرأة. واحنا في مكتبة اسكندرية خلص الكلام عن المرأة؟ بس لا، خلص عند حضرتك بس مش عند أميني لسه. مخلص لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب جانا مرة تانية مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه معنا الخبير السياحي الأستاذ طارق سرحان. أهلا بك أستاذ طارق مرة تانية. مرشد سياحي. مرشد سياحي. تفضل مرشد سياحي. نسيت أقولك ياسمين إن هو لا يفضل خبير سياحي. خبير سياحي. مرشد سياحي طارق. أستاذ طارق اسمح لي أوصف للمستمعين حاجة لفتت نظري. أنت معتد جدا بعملك. الحمد لله. بادجك طارق سرحان. انا جاي من شغل ورايح شغل. بولش انجلش. انجلش تور جايد. ياباني وبولندي وانجليزي. ومرشد سياحي. وده بسبب مراتي هي اللي شجعتنا ذاكر طول الوقت. بتشجعنا ذاكر. كويس كويس. في مجال عملك لابد وان ترتدي هذه الشاره. طبعا، لان بتسهل اولا الاسامي بالنسبه للسائح بتبقى شويه صعبه. انا جاي من شغلي دلوقتي حالا عشان ما ينساش اسمي، بتبقى وسيله تعريف للي قدامي يعرف انا على طول لو في مشكله مع مجموعة أو في أي استفسار أتجه على طول المرشد. فلازم أبقى حاطط النيم تاج بتاعي عشان الناس تبقى وسيلة الاتصال سهلة. المجموعة اللي معك دلوقتي من أي جنسية؟ ياباني. ياباني. أي فندم. بيحبوا مصر طبعا. وسايح ليه ثقله طبعا. سايح الياباني طبعا أكيد، لأن هو سايح مهتم بالسياحة الثقافية كويس قوي جدا، بيهتموا بالمصريات ولهم بعثة شغالة في مصر من 50 سنة. بيساعدوا مصر كويس جدا. المتحف المصري الجديد نقدر نقول يعني 90% منه من حيابانية. ده فضل ما نقدرش ننساه طبعا للحكومة اليابانية، وبيشتغلوا طبعا مع المصريين، فبنكتسب خبرات سوا منهم، خبرات علمية، وهم بيتعرفوا أكتر على الحضارة المصرية. ده بينعكس بعد كده على تعريف المواطن الياباني هناك، لهم ناس شغالة من 50 سنة. تمام. موجودين دكتور يوشيمورا أحد أشهر علماء المصريات في العالم، فخمسين سنة في مصر يعني من 72 سنة هي عمره تقريبا، 50 سنة منهم في 50 سنة منهم في مصر. نقدر نتخيل بقى مساهمات هذا الرجل لمصر قد إيه. طبعا. وهو أقدر أقول كده يعني، وأنا بشتغل معاه بقى دي مدة وليا الشرف طبعا، ساعدنا قد إيه. هو كان مقيم في مصر بيروح سنة. طبعا هو أستاذ جامعة، بيروح ويرجع بيروح ويرجع. تمام. وساعات كنت بشوفه يجي مصر يوم، والله يجي مصر يوم ويرجع تاني اليابان عشان يدي محاضرة أو يشوف عمله في في البعثة. في حب أكتر من كده لمصر. طيب أستاذ طارق، مع كل بعثة بتيجي أو مع كل جروب بيجي بتسأله انطباعك إيه في الزيارة دي، ولا بتكون في نهاية ال؟ هو بيبان على وششهم على طول. بيبان على وششهم على وششهم إيه في ال؟ لا طبعا بتبقى المرة دي في كل المرات، هقول في كل المرات لا، ما مبسوطين، وإن كان في لهم بيبقى في بعض التعليقات هنتكلم عنها لاحقا. لا طبعا مبسوطين لأنه بيلاقي حاجة يعني، حاسين بالأمن والأمان طبعا. أهم حاجة طبعا هو المجهود بتاع الداخلية، وزارة الداخلية موجود في يعني واضح قوي إن هو لما بيجي نقف قدامه طبعا بره ما فيش الشرطة ما تبقاش واقفة ظاهرة بالمنظر دوت، لكن بيجي عند نقطة معينة بيلاقي الشرطة واقفة تسأل، فبيقول لي إحنا واقفين هنا نعمل إيه، فبتدي توضح له ده الأمان بتاعك، إن أنت من النقطة ألف للنقطة ب، لو حركت بياخدوا بيان عنده 10 دقايق للنقطه بيوصل، لو خد 11 دقيقه هيبتدوا يتحركوا ويدوروا عليه، لان احنا طبعا للاسف الحاله حوالينا في البلاد المجاوره مش مظبوطه. اكيد. فاحنا مصر بتبذل ده حقيقه فعلا، لازم نوجه الشكر لوزاره الداخليه طبعا والقوات المسلحه، بيعملوا مجهود خرافي في تامين السائح. ده صحيح، خرافي مش عادي. خرافي مش عادي. فلما بيتفهم الموضوع طبعا لا بتبقى القصه مختلفه طبعا، زائد الشرح اللي احنا بنتكلم عليه طبعا في في في في المناطق بتاعت الاثار والحاجات اللي بالشكل ده. تمام. انا باصر ان انا اولا يمكن انا اقول انا ما بديش وقت حر للسياح اللي معايا، عشان فعلا ما فيش وقت اسيبه يمشي لوحده كده، لا ده في شرح شرح شرح طول الوقت، كل ما هيفهم اكتر كل ما هيرجع يقول لزمايله او اصدقائه او عيلته، ويحس ان في حد ما خايف معاه بيخايف عليه، في تفاعل بالاسئله اكتر ومتشوق. طبعا كل ما بيعرف اكتر بيسال اكتر. تمام. فدي حاجه بتسعدني انا طبعا كمرشد، ان هو لما بيسال لما بيسالني معناها ان هو لا ده كده هو مهتم معايا، وتحدي لحضرتك كمان يعني. اكيد الحمد لله قدها ودود. انا اتعلمت كويس في مصر. اكيد طبعا، وحتى اللغه اليابانيه اتعلمتها في مصر كمان يعني. رغم هي صعبه. استاذنك موجز الانباء بعد الحوار. اتفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تقارير متعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الحكومة توافق على صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. وزير الخارجية سامح شكري يزور الإمارات اليوم في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. مجلس الوزراء يوافق على 4 اتفاقات في مجال البترول ويحيلها لمجلس النواب. وزارة التخطيط تنظم تدريبا لتعزيز قدرات المسؤولين عن التخطيط في كافة الوزارات. البرلمان العربي يقر خطة للتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم لمجلس الأمن الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية. قوات الجيش اليمني تسيطر على إحدى قرى مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء. قوات الحشد الشعبي العراقية تضبط عددا كبيرا من الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب كركوك. الشرطة التركية تعتقل 38 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي. وأخيرا مقتل وإصابة 70 شخصا في هجوم بالقنابل على وكالة أنباء فويس الأفغانية في العاصمة كابول. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، واللقاء التالي مع دقات 2:30 مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. نفسك سمعت كل حاجة؟ تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه معانا المرشد السياحي الأستاذ طارق سرحان. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أستاذ طارق، اسمح لي نقول للمستمعين، كنا بنتكلم عن اللغات اللي حضرتك بتجيدها، ويعني إحنا يعني أسهبنا في الحديث عن اللغة اليابانية، وسألناك بتتكتب إزاي، من فوق لتحت ولا، وقلت بكل الاتجاهات. من كل الاتجاهات، معنا من تحت لفوق. لغة تكتب بكل الاتجاهات. طب قول لنا الفرق ونعرف المستمعين الفرق. ايه ابدا، هو الفرق ما ممكن فتره زمنيه، يعني فتره زمنيه بتجي الكتابات القديمه، زي الكتابات القديمه عندنا كانت الحروف من غير نقط، بعد يعني هي ما فيش حاجه، لكن كبار السن يفضلوا دايما هناك من فوق لتحت. يعني من فوق لتحت، ومن الشمال لليمين او من اليمين للشمال. على فكرة الكتابات المصرية القديمة هي نفس الحروف، بس الحروف هي هي الأبجدية هي. لا بس هي طبعا مع العدد، احنا هنا بنتكلم عن آلاف الحروف، لأن هي لغة مرسومة، يعني في ثلاث أنواع. آلاف الحروف؟ آلاف الحروف. كم يعني اللغة يعني كم حرف؟ يعني أكيد. عشان أقدر أقول أنا بأجيد اللغة اليابانية لازم أكون حافظ على الأقل 3000 حرف. على الأقل 3000 حرف. اللي هي اللغة اللي اسمها الكانشي بتاعتهم، وهي أصلا بتخدم أصلها من اللغة الصيني، وأضافوا عليها لغتين تانية 46 حرف و46 حرف، اللي هم الهيراغانا والكاتاكانا. الكاتاكانا يعني دي اللي هي لغة الصيني كانت هي الأساسية. طبعا. الهيراغانا اللي هي اللي أضافوا بقى ده إضافات اليابان عليها. الكاتاكانا زي الكلمات المستحدثة، زي كلمة راديو، ما عندهمش هم راديو مثلا، ما عندهمش اسم طارق بالياباني، فبيستعملوه باللغة التالتة اللي هي اسمها الكاتاكانا. اللغة بتاعت الهيراغانا دي بتكمل الحروف الصينية عشان نعرف بقى الكلمة دي فعل ولا اسم ولا صفة ولا ايه. فيعني وأصواتها عادية مألوفة زي الأصوات أصوات اللغة العادية، يعني ما عندهمش مثلا حرف في يتنطق بيه، ده بقى كان بيشكل لنا صعوبة واحنا بنتعلم يعني. بس الفي؟ طب لا في حاجات تانية، في ال مثلا ما كانش في ال عنده. أساء مثلا اللغة الحرف الشهير أساء. لا ما فيش. لكن في ته. ما في ته، يعني في حاجات احنا اللغه العربيه بتاعتنا لغه الضاد، ما هي عشان هي احنا اصعب لغه في النطق والتشكيل بتاعها. ف اصعب ايه مع الف الحروف اللي بتقولها؟ لا احنا اصعب، احنا فعلا لغتنا الجميله، ما هي اللغه فعلاً، يعني اللغه العربيه، اللغه ده انعكاس الحضاره. فده مهم قوي، يعني كل ما في حضاره كل ما اللغه بتبقى مدققه اكتر. صحيح، مدققه اكتر. يعني تعليقاتهم كانت ايه استاذ طارق؟ كنا قلنا في البدايه حضرتك حابب تقول تعليقاتهم ايه. هنتكلم على التعليقات الايجابيه اولا. طبعا انبهار بالنسبه للاثار، يعني بالنسبه للاثار انبهار، وبيجوا كذا مره. طبعا بيجوا كذا مره، وكويس ان مصر للطيران رجعت الخط تاني الحمد لله، وان كنا نطمع في مزيد من الرحلات. تمام. عشان نقدر نستقطب عدد اكتر من السياح، لان السياح الياباني طبعا يعتبر من خط واحد اللي هو القاهره طوكيو. خط واحد كان قبل كده في 6 رحلات في الاسبوع. هل كان في اوساكا؟ نتمنى بقى رحله اوساكا ترجع تاني ان شاء الله. ومش بنتكلم عن السياح الياباني بس، انا لغايه امبارح كان معايا مجموعه يعني انجليزي، كنت بشرح انجليزي. هم مجموعه من البرلمان اليوناني، وكنت بشرح انجليزي. تمام. الجو نمرة واحد كمان في مصر، يمكن كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده، عامل الطقس بتاع مصر. حضرتك قلت بيتباع، ده احنا لازم نبيعه. صديقي في كندا مرشد سياحي اول امبارح بعت لي صورة، انا بعت له بقول له الدنيا حارة عندنا، الدنيا باردة عندنا هنا قوي، درجة حرارة 24. قال لي احنا 24 تحت الصفر، يعني فرق 48 درجة بين مصر وكندا. طيب احنا لازم نستفيد من ده، باننا نزود عدد الرحلات، باننا نحط يبقى في لنا مستشار سياحي. ما اعرفش هو موجود دلوقتي حاليا هناك ولا لا، لانه حصل تقليص للمسمى الوظيفي دي، يعني المسمى الوظيفي دوت. فلا لازم نبتدي نشتغل عليه. يعني لا عمل له، ممكن يكون عشان الظروف الاقتصاديه بتاعت مصر والعمله الصعبه طبعا. المستشار ده بياخد مرتب، او يعني في تكلفه طبعا على الدوله، او الملحق الثقافي بالظبط كده، بيقوم بالدعايه دور. الملحق الثقافي موجود طبيعي ده لكن بتكلم عن المستشار السياحي ده هو اللي هيتكلم عن مصر بره مصر. فبينبهروا طبعا بالآثار وبالطقس. ده بالنسبة للسياحة اللي بتيجي للسياحة الثقافية. السياحة اللي هي بقى بتاعت الشواطئ والحاجات اللي بالشكل ده برضو هنتكلم مثلا الناحية التانية روسيا. احنا الحمد لله بالخط هيرجع اهو بالنسبة للقاهرة وإن كان ليه برضو تعقيب على دوت لازم يرجع للبحر الأحمر كمان لأن ده يعني هو ده الحقيقة. هم بيجوا القاهرة مرحلة أولى بعد كده شرم بعد كده الغردقة كويس. الغردقة آخر مرحلة تقريبا شرم ما هو كويس يعني الغردقة وشرم هيجوا مع بعض ما هم مش بعيد عن بعض بس ده مهم لأن طبعا لما يجي السائح مباشرة من بلده على الغردقة يبقى احنا وفرنا السيكتور بتاع القطاع بتاع القاهرة الغردقة فده هيساهم في ان احنا حطينا في وضع تنافسي اكتر جنب البلاد المجاوره. كان في راي تاني يا استاذ طارق بيقول ان لما يجي السائح مباشره للقاهره هيوسع المجال هيشوف يعني قبل بقى ما يتجه لشرم او للغردقه هيوسع المجال مجالات زياراته. لو تتذكري حضرتك في اللقاء السابق لما اتكلمنا قلنا السائح بيجي على الغردقه مباشره وانا قلت كنت طالبت ان احنا لا بدل يجي الغردقه يجي الاقصر يبات يوم ويصحى يعمل المزارات بتاعته يعني يجي يوصل بالليل هنا يصحى يعمل الزيارات الثقافية بتاعته في الأقصر ومنها يروح الغردقة لأنه من الغردقة من الأقصر من الغردقة للأقصر صعبة جدا يعني يبقى 6 ساعات بالأتوبيس وبيضطر يتحرك الساعة 2 بالليل برضو الشتاء بالليل بيبقى ساعة مهما كان في أي حتة في الدنيا فلما هيجي ينام ويستريح ويصحى الصبح هيبقى فايق إن هو يسمع الآثار نعكس نعكس بس يعني القطاع ده بدل ما يجي غردقة يجي الأقصر ما هي نفس المسافة تقريبا للطيران بس هتفرق بقى معانا من الأقصر ان هو شغلنا مدينة الأقصر. طيب أستاذ طارق هو لما يتفتح المجال بعد كده ويبقى كل الأماكن ما هو ممكن على حسب برنامج الرحلة يجي مثلا من إلى بقى شرم الغردقة يعني هو يعمل له خط سير على حسب البرنامج السياحي اللي هو هيعمله بس لما يتحرك بطيارة ويوصل على المكان بتاعه مباشرة هتبقى أسهل له كتير قوي لما بيتحرك بأوتوبيس يعني لو هيتحرك بأوتوبيس شرم القاهرة هنا بنتكلم في 6 ساعات طبعا بالطيارة 50 دقيقة لا هو لو اتحدد من بلده من إلى من مثلا من بلده الى شرم من بلده الى الغردقة كده هتوفر على طول طبعا هتوفر طب يعني اذا هو اللي هيحدد بإرادته وقته وتكلفة وقته وتكلفة بالنسبة لنا التكلفة هتخلي لو قللنا التكلفة يبقى احنا اولا شغلنا طياراتنا احسن واسرع ده نمرة واحد لان مش بدل ما تعمل الطيارة رحلتين هتعمل رحلة تقوم تعمل رحلة تانية لحتة تانية اشغل الطيران داخلي اشغل الطيران كويس فاحنا عاوزين محتاجين دوت يعني عشان نشغل الأقصر او نشغل اسوان كويس اسوان نقدر نشغلها من مرسى علم وفي طرق جديده في شبكه طرق دلوقتي 3600 كيلو اللي احنا كنا بنحلم بيهم من 3 سنين اللي السيد رئيس الجمهوريه قال عليهم دول بقى واقع خلاص فشبكه المواصلات دي كمان لازم نستغلها لان احنا بنعمل الطرق دي ليه عشان بنفتح طبعا. فرص حياه لملايين من الـ من الـ من الشباب طبعا ده مهم طبعا خلوني اتكلم عن مدينه نرجع ايوه لمدينه العالمين الجديده هي المدينه جاهزه الافتتاح تقريبا تأخرت بسبب أحداث معينة مدينة العالمين الجديدة كافية لوحدها في الفترة المستقبل القريب جدا أنها تغير شكل الخريطة السياحية في منطقة البحر المتوسط بالكامل لا اشرح لنا الموضوع ده هقول لحضرتك مدينة العالمين لغاية سنة فاتت سنتين فاتوا كانت صحراء اسمح لي يا أستاذ طارق أنا بقول لك اشرح لي الموضوع ده عشان اللي بيسمعونا يقولوا كويس ايه فايدة المدن اللي عمالين ننشئها طبعاً. طب ما احنا نوظف احنا نعم احنا ما يا جماعة ما الحاجات اللي المشروعات اللي بتتفتح دي مجالات استثمارية للشباب هتشغل كم لا حصر له من الشباب المدينة دي طاقتها الاستيعابية غرف فندقية 20,000 أوضة لو قلنا على أقل تقدير كل أوضة كل غرفة فندقية بتحتاج 5 موظفين بس 5 موظفين بس ده اللي هو العمالة المباشرة يبقى احنا محتاجين 100,000 فرصة عمل 100,000 فرصة عمل ده العمالة المباشرة ده حد أدنى كمان ده أقل حاجة أقل حاجة في حاجة ما كانتش موجودة أصلا أيوه. يبقى هنسحب ناس من اسكندرية هنسحب ناس من القاهرة هنسحب ناس من المطروح هتتعمل كلية سياحة وفنادق يبقى بدل ما يجي اضطر حد يجي يدرس هنا سياحة وفنادق لا هتبقى جنبه 100 كيلو ولا 150 كيلو يبقى بقى في حياة ده احنا خلقنا حاجة جديدة خالص استاذ طارق انا مش هسحب الشاب ده انا هسحب اسرة بحالها لان طبعًا. الشاب ده طبعًا. هيكون اسرة مستقبلية هيكون اسرة بعد كده المدينة دي اتعملت يبقى احنا بنتكلم بعد كده على في الشرق في منطقة الشرق الاوسط احنا في البحر المتوسط طيب الطيارة هتيجي من إيطاليا أو من اليونان او من ايه من فرنسا ساعة ونص زمن ساعتين زمن صحيح. لكن لو جات للغردقة في الصيف بتبقى شوية حر بقت هنا ايه 3 ساعات زمن. التكلفة كل ما زادت كل ما عشان الطيارة دي لها تكلفة. ده شيء ملاحظ برضو الناس كانت بتسأل نفسها ليه السياح مش بيقبلوا على الساحل الشمالي مثلا. لانه اولا الساحل الشمالي كان فيه خطأ في الاول ان احنا عملنا كله فيلل وشقف وقفلناها طول السنة. أيوة. لا دي هتغير بقى شكل الخريطة ممكن بعد كده النظام ده خلاص ده كده هيتغير بقى كده الخريطة اتغيرت تماما. في الوقت ده في الصيف احنا الصيف يعني في اوروبا ممكن يجي من شهر 3 ونص 3 الثاني لغايه شهر 7 اللي احنا الوقت ده احنا ما بنستعملش فيه المصايف. فاحنا كده الساحل الشمالي اتحرك 3 4 اشهر زياده بقى في اقتصاد بيجري في الحته دي 3 4 اشهر زياده صح. مين جنبنا في الدول اللي حوالينا كلها في منطقه البحر المتوسط عنده الجو بتاعنا في الوقت ده؟ مفيش. يبقى طب مش ده ميزه كده؟ اسمح لي كمان يا أستاذ طارق أنا ما بكلمش على العالمين كعالمين، أنا بتكلم على طول امتداد الساحل. شوف حضرتك الخدمات اللي هتقدم هيكون فيها فرص عمل قد إيه للشباب. مطروح السنة اللي فاتت يعني حسب التصريحات السيد المحافظ قال فيه 60 مليار جنيه مصري استثمارات في المحافظة. طيب. 60 مليار نتخيل 60 مليار دولار ممكن يعملوا إيه بمنتهى المطروح. إحنا بالنسبة لنا يعني 500-600 كيلو مثلا من القاهرة أو حاجة بالشكل ده. لما تتحط استثمارات مش كل استثمار ده بيخلق فرصة عمل طبعا وبيخلق حياة وناس هتبعت خضار وناس هتبعت لحمة وناس هتبعت مستلزمات فندقية وناس وأسر هتتنقل هناك وتعيش. طيب مش كل ده إضافات للاقتصاد بتاعنا؟ أكيد. يبقى هنا أدي مدينة العالمين الجديدة مدينة هتخلق لها لو قلنا المباشر 100,000 لو قلنا غير مباشر هتزودي على الأقل كمان 150,000 اللي هم الموردين والناس اللي بتستفيد من بطريقة غير مباشرة. ربع مليون فرصة عمل مباشرة طلعت لك في المدينة ما كانتش موجودة أصلا. يعني إحنا برا بيتكلموا لما تسمع حتى في الولايات المتحدة لما بيجي يتكلم بيبقى فخور أو نقول إحنا خلقنا 50,000 فرصة عمل. ده في مدينة واحدة عندنا في مصر هنخلق 250,000 فرصة عمل. تمام. مدينة واحدة في حتة كانت صحراء من سنتين بس احنا بنتكلمش على تاريخ سنتين. ده انجاز ما فيش حد بيقدر يعمله والله. ما يعني انا شفت وسافرت الحمد لله ما شفتوش في العالم حد بيخلص مدينة في سنتين. يا أستاذ طارق أنت بتقول مدينة وإحنا بنقول رئيس من كام شهر يعني من سنة زي الأيام دي كان بيقول عاوزين يبني أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية. الصلاة بعد كام يوم هيكون في إن شاء في الله أكبر كنيسة وبالهن يا إخواننا المسيحيين كل سنة هم طيبين يا رب وبسعادة وصحة. لا تهنيهم بالياباني بلاش لا هنيهم بالياباني يا أستاذ طارق صباح. خلينا نخش في حاجة تانية عشان طيب الوقت بتاعنا. هنتكلم على مطار غرب القاهرة. مطار غرب القاهرة في أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي نوع جديد من السياحة. لازم احنا طبعا كده السائح اللي كان ما بينزل من مطار القاهرة عشان يوصل للهرم من الطريق الدائري بياخد 55 كيلو كده بقت المسافة 15 كيلو في طريق سريع. تمام. نقدر نزود حاجة في مدينة 6 أكتوبر في ملعبين أو 3 جولف. تمام. سياحة الجولف دي سياحة الأثرياء للمرة الثانية. إذن هتجذب نوعية معينة. ده دي بقى مش هتجذب بقى ده احنا هنا كده اولا ملاعب الجولف اللي حوالينا في المنطقة كلها من الخليج العربي لغاية المغرب بما فيهم جنوب اوروبا وشرقها ما فيش ولا مكان فيهم يقدر يمارس الرياضة دي 12 شهر في السنة الا مصر. الا مصر. صحيح. الملاعب دي بتستعملش دلوقتي. لكن لما السايح هينزل في المنطقة بتاعت مطار غرب اللي هو برضو خلص الحمد لله تقريبا خلاص في المراحل النهائية والمتحف المصري الجديد ده هيبقى أكبر متحف في العالم طبعا. يبقى إذن هنا هينزل في فنادق الهرم يقدر ياخد يوم يعمل سياحة جولف ودي سياحة طبعا. يعني أنا هقول لحضرتك لو هيلعب الراوند اللي هو الدورة بتاعت ال 18 حفرة بتاعت الملعب في مصر تكلفتها حوالي 60-70 دولار. كويس. ارخص مكان جنبنا 250 دولار. طيب شفت احنا في وضع تنافسي قد ايه زائد ان احنا 12 شهر في السنه هم شهر شهرين في السنه. يبقى كل ده لازم نترجمه فلوس. زائد الاهرامات جنب المتحف المصري الجديد. المتحف المصري الجديد والاهرامات اصلا كمان طريق الاهرامات دلوقتي المدخل اللي هو اللي موجود الحالي هيتغير هيبقى من الطريق الصحراوي اللي هو بتاع طريق الفيوم اللي هو من عند ميدان نادي الرمايه ده كده اسرع او اقرب للمتحف. هينزل من المطار غرب هيبقى قاعد في فنادق الهرم، عنده ملاعب الجولف في الطريق بتاع 6 اكتوبر، في ملعبين او 3 هناك في مستوى راقي جدا. طيب. في مستوى راقي جدا هيقدر يعمل المتحف الجديد اللي هو في احنا في الافتتاح المبدئي له اعتقد بعد 4-5 اشهر بكتير ان شاء الله. هيقدر يعمل الهرم من غير عائق المواصلات، لان احنا المواصلات احنا عندنا الطرق عندنا فيها مشكله. هو كان بس دلوقتي الحقيقه احنا لمسناها، الطرق حدث فيها تغير ما حدش يقدر ينكر. بره القاهره، جوه القاهره احنا لازال عندنا مشكله، محتاجين بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح قانون مرور صارم. تمام. لان انا بتكلم على الطرق كطرق. طبعا الطرق السريعه لا، ما اي حد بيشوفها يعني، ما الناس ما بتصدقش طريق وسرعته 120 كيلو ما بيصدقش. يتبقى تفعيل القانون موجود ولكن تفعيله صارم. صارم، لان يعني اللي بنسمعه دايما بقى النقط اللي هي اللي انا اسف اقول بقى الطاقه السلبيه، بس لازم نقول عشان ده مهم، عشان نحسن مش عيب ان انا اعترف بخطئي او بتقصير عندي بس اصلحه. تمام. النقطه السلبيه اللي احنا بنواجهها كمرشدين سياحيين اللي هو الطرق عندكم ليه عامله كده؟ ليه الناس ماشيه على مزاجها؟ فأرجو دي نحط فيها علامة استفهام ونجتهد فيها إن شاء الله بالقانون دوت بإذن الله. ده مهم جدا لأنه هيشجع السياحة. أستاذ طارق، الوقت جري مع حضرتك إحنا ما حسناش بيه، تخيل يعني أنا ببص للساعة بقول إحنا قدامنا قد إيه، لقيت إحنا مش قدامنا حاجة. خليني أخد في دقيقة واحدة. اتفضل. السياحة جيش رابع، عندنا الجيش الأول والتاني والتالت، السياحة جيش رابع للاقتصاد. أكيد لازم يمشي صح، وزي الساعة زي الجيش بتاعنا ما هو ماشي زي الساعة. أكيد. لأن ده بيولد فلوس للبلد نقدر نعيش منها. طبعا. نداء لمعالي رئيس الوزراء السيد وزير المالية، إحنا كمرشدين تعرضنا لضريبة اسمها القيمة المضافة، إحنا ما نستحقهاش لأنها إحنا أصحاب عمل بس بنشتغل هذا الغير. أرجو بالنيابة عن 18,000 مرشد زميل نراجع القانون ده بالنسبة للمرشدين، لأن إحنا مرينا بظروف صعبة قوي، وإحنا يعني الضريبة دي أتمنى ما نكونش قاضيين لها. ندقك على الهواء أستاذ طارق، وفعلا أي مطلب خصوصا يخص قطاع السياحة بنلاقي إن فيه مرونة في التعامل، إن شاء الله تجدها، وإن شاء الله يعني اللي أنت طلبت بيه يا رب يتحقق من خلال هذا الميكروفون، ميكروفون البرنامج العام، هو بيتنقل كل شيء للسادة المسؤولين. اتشرفت باللقاء معكم، اشكر المستمع الكريم اللي تحملني. لا شكرا لينا وتحمل الكلمات الياباني. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. وكل المستمعين معنا بخير ان شاء الله، نراكم العام القادم في 2018، احنا هنفضل ورا قطاع السياحه لما نرجعه اقوى مما كان. برنامج العام رائد على فكره، احنا بنقدم الفتره دي من اكتر من سنين طويله، انا حتى نسيت عددهم ايه. كل يوم خميس الفتره السياحيه دي موجوده حصري على البرنامج العام، احنا ورا قطاع السياحه لحد ما يستعيد عافيته 100% ان شاء الله. مصر تقدر. تحيا مصر. شكرا يا فندم. شكرا. قول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بالمصري مش بيا. انتهى لقاء هذا الأسبوع الخميس الأخير من 2017، نراكم على خير إن شاء الله الخميس القادم وأولى الحلقات في عام 2018. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة كل مستمعين مستمعي البرنامج العام طيبين وبخير وبصحة وسعادة. شكرا لك ضيفنا الكريم المرشد السياحي طارق سرحان. شكرا يا فندم. شكرا رئيس التحرير، وكل سنة هو معانا دايما رئيس التحرير أحمد دياب. كل سنة هي معانا مهندسة الصوت أمان هلال. وكل سنة وانت بتخرج لينا فترة أحلى من فترة علي عبد العال. ميرسي ليك ياسمين، بقول لك كل سنه وانت طيبه دايما مع بعض. ميرسي ليك يا ايمان، دايما مع بعض كل يوم خميس. كل سنه وانت طيبه وكل حبايبك طيبين. كل سنه وانت طيبه وكل سنه والامه العربيه كلها يا رب بخير. وبنهني اخواتنا وبنقول لهم عيد سعيد عليكم يا رب وعلينا جميعا.